الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. يتحمل الإمام عن المأمومين ستة أشياء: قراءة الفاتحة عن المسبوق أي الذي جاء متأخرا ولم يدرك الفاتحة، سجود السهو، وسجود التلاوة، والسترة لأن الإمام سترة للمأمومين، ودعاء القنوت، والتشهد الأول عن المسبوق أيضا، يعني من أدرك الثانية في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية مثل المغرب ولم يلحق الإمام في التشهد الأول. باب وضع اليمنى على اليسرى انتهينا منه في الدرس الماضي، باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين على أساس أنهم يسرون بالبسملة، ولأن البسملة فيها موضع خلاف، هل هي من القرآن أم هي للتبرك أم هي للفصل بين السور، هذا خلاف بين الفقهاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، يعني سكتة. فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللي هو الذي نسميه دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء فيه من الفقه ما فيه، ولابد للإنسان أن يدرك عندما يدعو أو يذكر الله عز وجل، يتأمل هذا الذكر ويتدبره. أولا، الذنوب بمنزلة النار، لماذا؟ لأنها سببها النظر بريد الزنا، نعم، والذنوب بريد إلى النار، فخصت هذه الأمور أي الماء والثلج والبرد بالذكر على وجه التخصيص لأنها منزلة من السماء، فهي أولا مباركة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهي مباركة وطهور، ومعنى طهور أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. ولكن السؤال لا ظل موجودا: المباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا للمستقبل، يعني يا ربي باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب مستقبلا، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حالا، واغسلني أو اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد للماضي، أي ما ارتكبته من ذنوب وخطايا اغسلها بالماء والثلج والبرد، وهذا فيه مبالغة في إظهار العبودية لرب الأرض والسماء، فصلوا على من كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر حديث الكسوف، وقد تقدم في هذه الرواية قالت: قال قدنت مني الجنة أي قربت مني، حتى لو اقترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. ما هو القطاف اللي كان سيأتي به رسول الله؟ هو قطاف من عنب، لو أكل منه الصحابة سيظل هذا القطاف لا يتأكل. ودنت مني النار حتى قلت: أي رب، أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال، حسبت أنه قال تخدشها هرة أي قطة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. عن خباب رضي الله عنه قيل له: أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل له: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. إذن في الصلاة لابد من تحريك الشفاه حتى لو كانت القراءة سرية، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك قال: قال النبي: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فهذا من مكروهات الصلاة كما ذكرنا سابقا، فشد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. باب الالتفات في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الحاقن، أي البول اللي هو حقنه البول، والحاقب أي الذي حبسه الغائط، والحازق أي الخف الذي يلبس خفا ضيقا، والجائع لأنه إيه لا صلاة إيه وهو يدافع إيه وهو بحضر الطعام، والمتلثم الذي يغطي فاه في الصلاة، والتخصر وقد ذكرناه قبل ذلك، والالتفات، ومسح الوجه، وتسوية الحصى، ورفع البصر، ونقر الغراب، وافتراش السبع، وتوطين الإبل. لماذا؟ لأن توطين الإبل فيه مشابهة بينه وبين الحيوانات، وهذه فيها مدعاة للرياء والفخر، والأفضل أن يكثر من مواضع الصلاة والسجود، لأن هذه الأماكن ستشهد له يوم القيامة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الآخرين آخريين. قال: ذلك الظن أو ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عفس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير، أي هذا الرجل الذي اتهم سعدا بأنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، هذا الشيخ كان يقول: شيخ كبير. شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي عن جابر: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، أي فاستجاب الله دعاء سعد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فما بالك برجل من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مطعمه فاستجاب الله دعوته. من هذا الحديث يستفاد أمور: جواز دعاء المظلوم على ظالمه، استجابة الله لدعاء المظلوم، الاستثناء في الدعاء، حرص أمير المؤمنين على الرعية وتحمله للمسؤولية. الأمر الخامس: من تولى أمر الناس لا يسلم من شرهم. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، هذا رأي الشافعية وشيخ الإسلام ابن تيمية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، ثم ارفع حتى تطمئن جالسه، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث فيه امر مهم يخفى على كثير من الناس، وهي ان الطمانينه ركن من اركان الصلاه، بل هو ركن مهم جدا. فلا يصح في الصلاه نقر الغراب او نقر الديك. باب القراءه في الظهر. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: كان النبي يقرا في الركعتين الاولين الاوليين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب وسورتين، يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، ويسمع الايه احيانا. وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين، وكان يطول في الاولى ويقصر في الثانيه، وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الصبح ويقصر في الثانيه. باب القراءه في المغرب. عن ابن عباس ان ام الفضل سمعته وهو يقرا والمرسلات عرف، فقالت: يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره، انها لاخر ما سمعت من رسول الله يقرا بها في المغرب، اي سوره والمرسلات. عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقرا في المغرب بطولي الطوليين. ما المقصود بطول الطوليين؟ اي الانعام والاعراف. طول تأنيث اطول، فبطولي الطوليين يعني اللي هم الانعام والاعراف. عن الجهر في المغرب، عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يقرا في المغرب بالطور، طور وكتاب مستور. باب القراءه في العشاء في العشاء بالسجده. عن ابي هريره قال: صليت خلف ابي القاسم العتمة هي صلاة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت. يقصد بالسجدة هنا ليست بإيه سورة السجدة، وإنما يقصد بها الآية التي فيها السجدة، اللي هي إذا السماء انشقت فسجد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. باب القراءة في الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين، نخلة مكان، إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه: قل أوحي إلي، أي سورة الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قرأ النبي فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كهز الشعر: لقد عرفت النظائر التي كان النبي يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. قول ابن مسعود هذا كهز الشعر، هذا استفهام إنكاري، وهز الشعر معناه دليل على سرعة القراءة. يقول: لقد عرفت النظائر، أي المتماثلة، أي الصور المتماثلة في المعاني كالوعظ أو الحكم أو القصص. والعشرون التي ذكرها 20 سورة يعني صور

ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، يجوز يعني يمضي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب أي خطاطيف مثل شوك السعدان، يعني نبات ذو شوك. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بعملهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل أن يسرع ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد، أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار وقد انتحشوا أي احترقت جلودهم وظهر عظمهم، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله في القضاء من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، يعني آذاني ريحها، ومسني روحها، وأحرقني ذكاؤها، يعني شدة لهيبها، وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزته، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل بها على الجنة، رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيتك العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها الذي كنت تسأل؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فقل لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ما أخذرك، أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. المراد بكلمة أشقى خلقك هنا من دخل الجنة يعني، فيضحك الله منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى، حتى إذا انقطع أمنيته قال الله زد من هذا من كذا وكذا، زد من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة إن رسول الله قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. انظروا إلى أدقة الصحابة في نقلهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في هذا الحديث ملحظ مهم، هنا في تحقيق الرؤية وليست للكيفية. هذا الحديث فيه إثبات استدل به الخليل على إثبات الوحدانية، واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية. كيف استدل الخليل إبراهيم على إثبات الوحدانية؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفلق قال لو أحب الأنفلين، فاستدل بالقمر على خالق القمر وخالق البشر وهو الله عز وجل، واستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقمر على إثبات الرؤية لأهل الإيمان أو للمؤمنين في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.